ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر من فتل أطراف الشوارب إبقائها مخالفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، هذان أمران يدلان على الوجوب، إحفاء الشارب واختلف في تفسيره على كلام طويل عند أهل العلم، وإعفاء اللحية، وكل منهما واجب، وإن اختلف في صفة الإحفاء إلا أنه لم يختلف في صفة الإعفاء، إعفاء اللحية، فإنما وقع نزاع فيما زاد على القبضة، هل يشرع أخذه أم لا؟ ففيه نزاع بين السنة، والصواب أن النصوص عامة مطلقة وتبقى على ظاهرها، وإذا تقرر أن اللفظ العام واللفظ المطلق من جهة الشرع كتابا وسنة أنه لا يخصص إلا بوحي، وكذلك لا يقيد إلا بوحي، وفعل السلف ليس بوحي، حينئذ لا يعتبر مقيدا ولا مخصصا. فالصواب في هذه المسألة أن ما زاد عن القبض لا يجوز أخذه، وإن اجتهد مجتهد ورأى أن ذلك مما جاء عن السلف وهو كثير عن السلف ورأى أن ذلك تقييدا فالمسألة محل نزاع ومحل خلاف، الخلاف فيها سائر، لكن الصواب من حيث الدليل الشرعي أنه لا يجوز الأخذ. أما ما دون القبضة هذا لم يذكر عن السلف ولا رائحة قول، يعني ما دون القبضة ما كان أقل من القبضة، إنما ما زاد عن القبضة يأخذ لحيته وما زاد، أما ما دون القبضة هذا لم يقل به أحد من السلف البتة، بل جعلوه من صفات المخانيث أهل التأنيث كما مر معكم، ولكن الذي زاد عن القبضة هو الذي يقع فيه النزاع، وما يذكره بعض شيوخ الفضائيات الآن بأن هذا مما اختلف فيه السلف هذا كذب على السلف، إنما هي أهواء أرادوا أن يتوجوا هذه الأهواء بما ينقل عن السلف فيما زاد عن القبضة، ففرق بين المسألتين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه حرف في ذلك، فيبقى النص على إطلاقه وعلى تقييده، يبقى على إطلاقه وعلى عمومه، وأما التقييد فلا بد أن يكون بماذا؟ بنص. انتبه لهذه القاعدة حتى لا يقع عندك خلط ولبس في مسائل كثيرة سواء كان في باب المعتقد أو غيره، أن اللفظ العام الذي جاء عن الشرع لا يخص إلا بماذا؟ إلا بنص. ولذلك نص غير واحد من أهل الأصول لا سيما ابن حزم شدد في هذه المسألة، وهو صواب، يعني قوله في هذه المسألة صواب، أنه لا يخص إلا بوحي، يعني بآية أو حديث أو إجماع، وما عدا ذلك لا يعتبر مخصصا إلا على قول من يرى أن قول الصحابي حجة فيلزمه، وإن كان لا يقولون بذلك يلزمه أن يجعل قول الصحابي مخصصا. وكذلك في باب الإطلاق لا يقيد النص إذا جاء مطلقا، لا يقيد إلا بآية أو حديث أو إجماع، وما عدا ذلك فالأصل فيه المنع إلا عند من يقول بأن قول الصحابي حجة فيلزمه. لماذا؟ لأنه لا يقول بذلك، أكثر من يذهب إلى أن قول الصحابي يعتبر من الحجج التي تثبت بها الأحكام الشرعية، حينئذ يقيد عند عدم وجود النص، عند عدم وجود النص، لكن إذا كان مقيدا لا يعتبر مخالفا لأصل النص من كل وجه، يعني ما نقل عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، هل هذا الحكم مخالف لأصل وجوب الإعفاء؟ الجواب لا، وإنما هو تعيين لصفة تتعلق بماذا؟ بالإعفاء، إذن لا يعتبر مخالفا من كل وجه، فالأصل عنده إذا جعله حجة أن يقيد به النص، لكن أكثر الأصول الذين جعلوا قول الصحابي من الحجج لا يذهبون لذلك، وإنما قلة من أهل الأصول ممن قال بأن قول الصحابي حجة يجعله مخصصا ومقيدا، وهذا مما القول السابق الذي ينفي تخصيصه وتقييده هذا يدل على أن هذا القول ضعيف لا يعول عليه، ولذلك الله عز وجل لما أمر برد التنازع قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قيد جعل محل الرد عند التنازع ماذا؟ الوحي فقط، إما الكتاب وإما السنة، وما دل على الكتاب والسنة من القياس من الإجماع والقياس، وما عدا ذلك يبقى على العدم، يعني الأصل عدم التشريع إلا ما جاء عن جهة الشرع يعني كتابا وسنة، ومع ذلك يبقى الأصل على المنع. إذن واعفوا اللحى أو أعفوا اللحى، هذا جاء الإطلاق فيبقى على إطلاقه، بمعنى أنه لو وصلت لحيته إلى سرته الأصل يبقى على ذلك، ولا يحسنها ولا يزينها، هذا الأصل الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، لا سيما إذا علمنا أن الأمر هنا للوجوب، أعفو لحى أرخو، فإذا كان للوجوب حينئذ الصفة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ لم ينقل عنه شيء البتة، وإنما نقل عنه الإعفاء، فيبقى على الأصل.